أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وتوفيقا إلى العمل به، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع. علمنا اللهم ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا اللهم بما علمتنا، واغفر لنا خطايانا وزلاتنا، وتب علينا وعلى والدينا ومشائخنا وإخواننا المسلمين. اللهم آمين. اللهم صلِّ وسلِّم على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحمد لله على نعمه. ها نحن قد كتب الله لنا لقاء بعد انقطاع. أيها الإخوة، انظروا إلى الزمن ومضي أيامه ولياليه وتدبروا في ذلك. هذه الأيام والليالي والساعات واللحظات التي تمضي سراعا يصرب بعضها بعضا هي عمرك أيها الإنسان، هي العمر. والله عز وجل قد بين في كتابه في شأن العمر أمرين اثنين هامين عليك أيها العبد أن تحسن الاعتبار بهما. الأمر الأول أن عمر العبد هو رأس ماله في تجارته مع الله التي إنما خلقه الله لها. الله عز وجل قد خلق الخلق للعمل له، لعبادته، وسمى عمل العبد بما خلق له من الإيمان والعبادة تجارة، فقال: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. الآية. وجعل هذه التجارة بيعا وشراء وقرضا. قال سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، إلى أن قال: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. وقال عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. وما من تجارة إلا برأس مال، ورأس مالك أيها العبد هو هذا العمر الذي آتاك الله إياه، أيامه ولياليه وساعاته وثوانيه، آتاك الله إياه وأمرك بتحريكه والتجارة به معه سبحانه وتعالى. فإذا اتجرت مع الله برأس مالك هذا ربحت سلعة الله الغالية، ألا وهي الجنة. فالجنة هي الدار التي تحصلها بهذه التجارة، والحور العين زوجاتك من هذه التجارة، والولدان المخلدون خدامك من هذه التجارة، ورب العالمين جارك من هذه التجارة، وأنعم به من جوار. فمن أحسن استعمال رأس ماله الذي هو عمره فقضاه في التجارة مع الله، واحترز من أن يضيع شيئا منه فيخسره، فإنه إلى فلاح ونجاح وربح عظيم. فاستثمر أيها العبد لآخرتك، أحسن العمل في تجارتك، واعلم أن من ضيع رأس ماله أفلس، والآخرة لا تصلح للمفلسين. وقد أقسم الله برأس المال هذا على أنه لا ينجو من الخسران في المتاجرة به إلا من كان على صفة مخصوصة بينها، قال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا الأمر الأول في شأن العمر بينه الله في كتابه، هو رأس مال العبد في تجارته مع الله. الأمر الثاني الذي بينه الله في شأن العمر أن العمر حجة الله على العبد، حجة لله على عبده. وقد قرن الله عز وجل حجية العمر مع حجية إرسال الرسول سواء بسواء، جعلهما صنوان. قال سبحانه: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فجعل تعمير الإنسان عمرا يتذكر فيه ويؤوب فيه إلى الله عز وجل ويأوي إلى ربه يتاجر معه، جعله حجة عليه، وجعلها حجة صنو حجة إرسال الرسول إليه. أيها الأخ الكريم، إن أيام عمرك ولياليه وساعاته هي الجواهر النفيسة والأثمان الغالية التي تملكها لتتاجر فيها، تتاجر بها في هذا السوق التي أقامها الله لعباده وخلق الوجود للاتجار فيها. وقد نفق من رأس مالك هذا ما قد نفق، نسأل الله أن يكون قد نفق في ربح الله في فسارة. وعليك باستدراك ما بقي من رأس مالك، بالمبادرة به في المرابحة، في المرابحة والمتاجرة مع الله. واعلم أنه لا يتحسر أهل الجنة إذا صاروا فيها على شيء إلا على ساعة مضت في الدنيا لم يذكر الله عز وجل فيها. فاذكر الله ولا تنسه، واشكره ولا تكفره، واعبده ولا تعصه. واعلم أن الربح في التجارة مع الله في العمل له، في العمل له بأنواع العمل التي أوجبها على عباده. ولذلك لم يذكر الله عز وجل المؤمنين في كتابه إلا وذكر اتصافهم بالعمل، في مثل قوله سبحانه: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله. وهكذا الآيات تمضي في كتاب الله تنبه إلى العمل له سبحانه وتعالى. لم يذكرهم سبحانه وتعالى إلا وذكر أنهم يعملون الصالحات، وقال عز وجل قولا فصلا: من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فعلق الجزاء بالعمل، وقال سبحانه: هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. فالجزاء على العمل، إنما يكون على العمل. وحث المؤمنين على العمل لنيل جنات النعيم وما فيها من الثواب العظيم، وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. وقال: في الجنة ونعيمها ونعم أجر العاملين. فمن أراد الجنة فليعمل لها عملها، فإن الجنة لا تنال بالأمان الكاذبة، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. المؤمن لا يكون كاليهود والنصارى قعدوا عن طاعة الله وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قال الله تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. من تمنى المغفرة ودخول الجنة من غير سعي وعمل بفعل الطاعات وترك المحظورات فهو مغرور أحمق موال للشيطان. وقد قال الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أيها الإخوة، قال الله عز وجل ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فلا حجة للمتمني المغرور، لا حجة للمتمني المغرور. قال صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. اللهم اجعلنا من الأكياس، ووفقنا لطاعتك والتجارة معك على الوجه الذي يرضيك، واجعلنا من الرابحين بفضلك وكرمك. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. هذه تذكرة من أخيكم بين يدي درسنا اقتضاها مضي الأيام والساعات والليالي شراعا، ما نحن نجلس إلى الدرس أيام ثم ننقطع ونعود وتمضي الأيام شراعا، وفي ذلك عبرة للمعتبر. ثم نبتدئ مقصودنا الذي نجتمع له، وهو دراسة هذا الكتاب العظيم المعروف بالرسالة التدمورية. وقد كنا قد وقفنا في اللقاء السابق عند في اللقاء الذي سبق الانقطاع الذي مضى عند القاعدة الثانية، أليس كذلك؟ إذن نبتدئ من حيث وقفنا. تفضل أخي. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام أعلى الله منزلته في عليين وجزاه عنا أفضل ما جزى المحسنين. القاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعلم، لأنه الصادق المصدوق. فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. نعم، القاعدة الثانية جاءت عقب الأولى، وقد تذكرون أن القاعدة الأولى كانت في بيان فساد منهج المتكلمين في صفات الله بالباطل، المنهج العام وهو اعتمادهم على النفي لإثبات الكمال. وقد قرر رحمه الله في القاعدة السابقة بطلان هذا المنهج العام وبين وجوهه، وقد درسنا ذلك ونظرناه. في هذه القاعدة يبين فساد منهجهم في صورة تقريره من جهة الألفاظ التي يستعملونها. يستعملون ألفاظا يمررون بها اعتقاداتهم ويدفعون بها دلالات النصوص، يمررون بها الدلالات الباطلة والمعاني الباطلة التي يعتقدونها ويقصدونها، ويدفعون بها دلالات الحق التي تدل عليها النصوص. فهذا في من صورة تقريرهم لاعتقادهم، استعمال الألفاظ هذه طريقة منهج في تقرير الاعتقاد، استعمال الألفاظ الموهمة الملبسة. وهو سيتكلم في هذه القاعدة في إبطال هذا المنهج في بيان بطرانه، وقد ابتدأ لبيان بطران هذا المنهج بتأشيش أشاش يبنى عليه. في هؤلاء السطور الأسطر القليلة التي قرأها أخوكم فيها كنوز من العلم، ذكرها الشيخ ليؤسس عليها البيان لبطلان ما هم عليه. قال: ما أخبر به الرسول عن ربه عز وجل. الخبر يا إخوان هو العلم، الخبر في اللغة هو العلم، والعلم هو معرفة الشيء على ما هو به. فالحقيقة اللغوية للفظ الخبر تقتضي أن لا يقع الخبر إلا على الصدق خاصة، على الحق خاصة، لأنه لا يحصل معناه اللغوي وهو العلم للشيء على ما هو به إلا كذلك. فالحقيقة اللغوية للفظ الخبر تقتضي أنه لا يقع إلا على صدق وصواب، لكن قد جرى العرف على إطلاق لفظ الخبر على ما كان صدقا أو كان كذبا، على الخبر الصحيح والخبر الكاذب، الخبر الصادق والخبر الكاذب، وإنما كان ذلك كذلك لملاحظة ورود الخبر من مخبر، ورود الخبر من مخبر، لا لملاحظة الخبر في ذاته، لملاحظة ورود الخبر من مخبر، والمخبر قد يصدق وقد يكذب. ومن هنا جرى العرف على أن الخبر يحتمل إيش؟ الصدق والكذب، فهذه حقيقة عرفية. أما الحقيقة اللغوية فالأصل أن الخبر لا يكون إلا صدقا لأن معناه العلم، ولذلك الله وصف نفسه بأنه الخبير، ومعنى الخبير يعني العليم، يعني العليم، الخبير العليم، ولا يحتمل إلا ذلك. فالخبر حقيقته اللغوية تقتضي أن لا يقع إلا على صدق وحق، لكن حقيقته العرفية وسعته إلى ما يحتمل الصدق ويحتمل الكذب لملاحظة وروده من مخبر. والحقيقة العرفية قاضية على اللغوية، استعمال والتعارف عليه واستقرار العرف يقضي على الحقيقة اللغوية. هذه واحدة انتبهوا لها. الأمر الثاني، العرف جار وقاض بأن خبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه لا يكون إلا صدقا، لا يكون إلا صدقا، لا يقع إلا على صدق. لماذا؟ لأن الرسول جهة لا يتطرق إليها كذب، بل ولا خطأ ولا نسيان من في التبليغ أبدا، جهة مأمونة ليست بظنة كذب ولا بظنة خطأ ولا بظنة نسيان وغفلة في التبليغ عن الله عز وجل. وقد تكلمنا في هذا المعنى في دروسنا السابقة، وقررناه بقول الله عز وجل في رسوله صلى الله عليه وسلم: وما هو على الغيب بضنين. وقلنا إن كنتم تذكرون أن قوله بضنين قراءتان، فيه قراءتان شبعيتان متواترتان، بضنين الضاء أخت الصاد، وبضنين الضاء أخت الطاء. وقلنا أن بضنين التي هي الضاد أخت الصاد معناه ليس من الضنة التي هي الإمساك والشح والحرص، أنه ليس على الغيب، لا يمسك مما أمر بتبليغه شيئا، بالغ يبلغ مبلغ يؤدي الواجب في البلاغ، فإذا ليس بظنة الكتمان، ليس بظنة أن يكتم شيئا ويسكت عليه مما أخبره الله عز وجل به هذا. أما بالضاد أخت الطاء، أخت الطاء فمن الظنة التي هي التهمة، ليس بظنين يعني ليس بمتهم، لا يتهم في ما يخبر به عن الله بكذب، ولا يتهم فيما يخبر عن الله عز وجل بتغيير وتحريف ولا بخطأ، فهو جهة لا يتطرق إليها الكذب بحال. ولذلك فخبر الرسول عن ربه صلى الله خبر الرسول عن ربه سبحانه وتعالى خبر لا جرى العرف، والعرف قابل لأنه لا يتطرق إليه احتمال إلا الصدق، ليس محلا إلا الصدق. وبهذا إذا ضمنت هذا إلى الذي قبله البيان الذي ذكرناه الآن، يتضح أنه اجتمع في خبر الرسول الأمران، الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية، اجتمع في خبر الرسول الأمران، الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية، اجتمعا على أن خبر الرسول لا يكون إلا صدقا وحقا. ولما كان ذلك كذلك وجب الإيمان به، هذا مورد الإيمان، هذا مورد وجوب وتأكد وجوب الإيمان بخبر الرسول أنه لا محل فيه إلا ليش؟ إلا للحق والصدق، فوجب الإيمان به. ولا إيمان حق وصدق إلا الإيمان بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ذكره الشيخ ابتدأ به، أسس به الكلام في بيان فساد مناهج هؤلاء في تقرير اعتقاداتهم، أن خبر الرسول صلى الله عليه وسلم واجب الإيمان به لأنه ليس إلا صدقا وحقا. ولذلك قال أن ما أخبر به الرسول عن ربه فإنه يجب الإيمان به، فإنه يجب الإيمان به. لماذا؟ لأنه الصادق المصدوق، كما قال لأنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. والخبر لفظ دال على معنى، الخبر إنما هو ألفاظ تدل على معاني. قال الشيخ هنا فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف. انتبهوا، المعنى لفظ المعنى، لفظ المعنى يطلق على أمرين، لفظ المعنى يطلق على أمرين. الأمر الأول دلالة اللفظ على مفهوم يفسره، دلالة اللفظ على مفهوم يفسره، ما يفهم من اللفظ، وهذا لا يحصل إلا في الذهن، هذا تحصيله في الذهن، وهذا هو المسمى بمفهوم اللفظ. فمفهوم اللفظ الذي هو معناه الذي يفسر به هذا يحصل في الذهن وهو يسمى المعنى، معنى اللفظ. الثاني ما يقول إليه مفهوم اللفظ خارج الذهن، وهذا هو الذي يسمى حقيقة اللفظ، ما يقول إليه المعنى المفهوم من اللفظ في الخارج، ما يكون عليه في الخارج، حقيقته في الخارج، في خارج الذهن، في الخارج يعني خارج الذهن، هذا حقيقة اللفظ. إذن المعنى يطلق على أمرين، على مفهوم اللفظ وهذا محله فين؟ الذهن، وعلى حقيقة اللفظ وهذا محله فين؟ خارج الذهن. مراد ابن تيمية رحمه الله في المعنى هنا بقوله سواء عرفنا معناه أو لم نعرفه مراده رحمه الله الأمر الثاني الذي هو حقيقة اللفظ، وهذا على طريقة أهل السنة، فإنهم يطلقون المعنى ويريدون الحقيقة التي يقول إليها اللفظ لا مفهومه الذي يفسر به، يطلقونه على هذا. ودليل أن مراد ابن تيمية رحمه الله بالمعنى هنا الحقيقة وليس المفهوم أمور: الأول قوله عرفناه أو لم نعرفه، ومعلوم أن جميع ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم به عن ربه معلوم مفهومه الذي يفسر به، مفهوم اللفظ معلوم، هذا أمر مستقل في العلم متفق عليه، ليس محل نظر ولا محل مراجعة. لماذا؟ جمعين، لماذا كان مفهوم اللفظ معلوم؟ مفهوم لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم خبر النبي صلى الله عليه وسلم معلوم لأمور: الأول أنه بلسان عربي مبين، والعربية معلوم مواقع ألفاظها ومفهومات تراكيبها، وهو على لسان العرب وعلى طريقتهم في الكلام، فما تفهمه من كلام العرب تفهمه من كلامه صلى الله عليه وسلم، من خبره صلى الله عليه وسلم، هذا واحد. الأمر الثاني مما يوجب أن خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه مفهوم المعنى معروف، معناه الذي هو مفهومه معروف ولا يقال فيه معروف أو غير معروف، هو معروف كلمة واحدة، أن خبره صلى الله عليه وسلم إنما ورد للبيان، ما جاء إلا ليبين، ما جاء إلا ليبين، وإذا كنا لا نعرف حصل البيان؟ نعم، إذا كنا لا نعرف اللفظ لا نعرفه فهل يكون فيه بيان؟ البيان إنما يكون بما إيش؟ بما يعرف، وقد جاء للبيان فهو معروف المعنى مفهوم، أليس كذلك؟ ولو جاء غير مفهوم لما كان بيانا ولما كان قد ورد للبيان، أليس كذلك؟ فكونه جاء تبيانا وبيانا يقتضي بأنه معروف المعنى. الأمر الثالث مما يدل على أن خبر الرسول صلى الله عليه وسلم معروف مفهوم ولا يقال فيه معروف أو غير معروف، أنه ورد لإقامة الحجة، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم خبر الرسول إنما جاء لإقامة الحجة به على الخلق، أليس كذلك؟ والحجة إنما تقوم بما تعرف لا بما لا تعرف، كذا ولا لا؟ أليس كذلك؟ فلو كان غير معروف المعنى، لو كان مفهومه غير معروف لما كان محلا لحجة ولما قامت به حجة، فكونه جاء للحجة يقضي بأن مفهومه إيش؟ معروف. الأمر الرابع أن الله عز وجل قد أخبر أن خبر الرسول قد يسر للذكر، قد يسرنا القرآن للذكر، والتيسير يقتضي أن يكون اللفظ مفهوم إيش؟ المعنى معروف، معناه معروف، مفهومه معروف، لو كان مفهومه غير معروف هذا تيسير ولا تعسير؟ تعسير، أليس كذلك؟ فدل هذا على أن خبر الرسول صلى الله عليه وسلم معروف مفهومه الذي في الذهن، فلا يقال في المفهوم عرفنا أو لم نعرف، المفهوم معروف. لكن الحقيقة التي إليها يؤول المفهوم هي التي قد لا نعرفها إذا كانت من المغيبات. يخبر عن مغيب بلفظ مفهوم معناه لكن حقيقة غيب. فالذي لا يعرف المفهوم أو الحقيقة، الحقيقة الحقيقة. إذن فمقصود ابن تيمية في قوله المعنى هنا سواء عرفنا معناه أو لم نعرف المفهوم أم الحقيقة، المفهوم أم الحقيقة، الحقيقة وليس مفهوم اللفظ. هذا الأمر الأول مما يدل على أن ابن تيمية رحمه الله مراده في المعنى هنا مفهوم الحقيقة اللفظ لا مفهومه. الأمر الثاني مما يدل على أن مراد ابن تيمية رحمه الله في قوله سواء عرفنا معناه أو لم نعرفه أن مراده بالمعنى حقيقة اللفظ لا مفهومه، أنه قد بين حكم هذا الذي يتكلم عنه وأن حكمه وجوب الإيمان، حكم بوجوب الإيمان بهذا الخبر، بوجوب الإيمان بهذا المعنى، حكم بوجوب الإيمان بهذا المعنى. ومعلوم أن ما لا يعرف معناه لا صورة لوقوع الإيمان به، صحيح ولا لا؟ الشيء الذي لا تعرف معناه كيف يقع منك إيمان به؟ ليس كذلك؟ فالإيمان متعلق بإيش؟ بالمعرفة. أول درجات الإيمان وغايتها وآخرها العلم والمعرفة، ليس كذلك؟ فالإيمان لا يكون إلا بما تعرف، أما ما لا تعرفه فلا يكون منك به إيمان. كيف يكون منك إيمان به؟ كيف يتوجه منك إيمان به وأنت لم تعرفه أولا؟ اعرفه ثم آمن به، صح ولا لا؟ ليس كذلك؟ فبيانه أن حكمه، حكم هذا المعنى الإيمان به، دليل على أن مراده بالمعنى الإيش؟ الحقيقة لا المفهوم. أنتم معي يا شباب؟ الحقيقة لا المفهوم. ثم الإيمان بالمعاني، الإيمان بالمخبر به، الإيمان بالخبر، إنما يكون بالمغيبات المخبر عنها. الإيمان إنما يكون بالمغيبات المخبر عنها، الإيمان إنما يكون بالغيب. أما الخبر الذي ليس هو بغيب وإنما هو مشاهد فلا يسمى الإقرار به إيمانا وإنما يسمى تصديقا. الآن أنا إذا قلت لك الشمس، طلعت الشمس وأنت تراها أو ترى ضوءها، تكون صدقتني أو آمنت بقولي؟ تكون صدقتني، لا محل للإيمان. لأنك لماذا لا محل للإيمان؟ لأنك لم تأتمني على شيء في خبري، ظاهر أمامي، الشمس ظاهرة أمامي، فقولك صحيح. لماذا صحيح؟ لأن الشمس ظاهرة ورأيتها وشاهدتها. لكن لو أخبرتني عن أمر مغيب لا أراه، لم أره ولم أشاهده وصدقتك به، فأنا أتمنتك على صحة قولك. إذن الإيمان لا يكون إلا مع ائتمان، ولذلك سمي لأنه من الأمن وهو الائتمان. ائتمنت المخبر على خبره، ائتمنته على أن خبره صحيح، لأنك لم تره، لم ترى ما أخبر به، لم ترى ما أخبر به، علمت معناه ولكنك لم ترى ما أخبرت به، فأتمنته على خبره. ولذلك يسمى الإيمان بالمغيبات إيمانا. إذن إذا نظرت إلى هذين الأمرين، أن الإيمان لا ينصرف حكمه إلا إلى ما عرف، أما ما لا يعرف فلا يسمى، فلا صورة لوقوع الإيمان به، اعرفه ثم أمن. وأن الإيمان لا يكون إلا على المغيبات، إلا في المغيبات. عرفت أن قوله عرفنا معناه أو لم نعرف معناه إنما هو في مراده به إيش؟ الحقائق، وليس إيش؟ وليس المفهوم. لأن الحقائق هي التي يمكن تعرفها ويمكن أن لا تعرفها، لأن مغيبات، مغيبات تعرفها أو لا تعرفها. فتعليق الإيمان على المغيبات في المغيبات إنما هو على الخبر، على الخبر لا عليها ذات، لأنك لو عرفت حقيقتها كما هي ما صار إقرارك بها إيمانا، وإنما هو مجرد إيش؟ تصديق. أنتم معي يا شباب؟ ولذلك الله عز وجل لم يقبل إيمان فرعون لما غرغر، لأنه رأى وشاهد، فما صار هذا إيمانا، صار تصديقا تسليما وإقرارا بمشاهد، ما صار إيمانا. والتكليف المطلوب من الله الإيمان ولا مجرد التصديق؟ الإيمان. ولذلك لا يقبل الله عز وجل إيمان العبد ساعة الغرغرة. ولذلك أيضا كلفنا الله عز وجل في التكاليف الشرعية بما يشبه هذا، أمرك بحثك على القيام ليلة القدر ولم يبين لك وقتها، جعل وقتها غيبا، وكذلك ساعة الجمعة وهكذا. الحاصل حتى لا يقول يخرج يتشعب بنا الكلام عن موضوعنا، نقول أن مراد ابن تيمية بقوله سواء عرفنا معناه، يعني عرفنا حقيقته التي يؤول إليها أو لم نعرفها، لكن المفهوم المعنى الذي هو مفهوم اللفظ معروف ولا هو معروف؟ معروف، هو معروف، ليس هو مراد ابن تيمية من اللفظ. الأمر الثالث مما يدل على أن مراد ابن تيمية رحمه الله، مراد ابن تيمية رحمه الله بالمعنى هنا في قوله سواء عرفنا معناه أو لم نعرفه، الحقيقة لا المفهوم، أن الكلام هنا مع أهل الباطل الذين يحملون أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم ألفاظ خبر الرسول، يحملون مفهوم المفهوم من ألفاظ خبر الرسول يحملونه على الحقائق المشاهدة الموجودة. فمعنى مثلا السمع لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ربه يسمع معناه إدراك المسموعات، هذا هو المعنى. لكن سمع الله الذي حقيقة سمع الله لا نعرفها. جاء المتكلمون فحملوا مفهوم لفظ السمع على المشاهد، على حقيقة المشاهدة، جعلوا الحقيقة هي السمع الذي نشاهده في المخلوق الذي لا يكون إلا بأذن وصماخ، فجعلوا مفهوم لفظ السمع حملوه على حقيقته، على حقيقة المشاهدة، هكذا فعلوا، ولم يجعلوا لللفظ مفهوما يعود على حقيقة إلا هذه الحقيقة. أتبعي؟ فجعلوا اللفظ والمعنى جميعا والحقيقة لصرفوها لذلك، ثم قالوا لا، ولكن الله عز وجل لا يشبه خلقه، لا مثيل له في خلقه، إذن هذا المعنى مردود. فعبثوا ولعبوا في ألفاظ كلام الله، في مفهوم ألفاظه من جهة إيش؟ الحقائق التي ادعوا معرفتها. فهمتم الصورة؟ فهمتم الصورة؟ اللفظ مفهوم معناه، لكن الحقائق إيش؟ مجهولة. هكذا ورد النص. جاء هؤلاء ففهموا المعنى كما هو في العربية الذي نفهمه، الذي يفهمه الخلق كلهم، لكن صرفوه إلى حقيقة معروفة معلومة مشاهدة، وهي الإيش؟ المخلوقة، هي المخلوقة المخلوقة. ثم نتج من هذا الفعل الشنيع أن حملوا كلام خبر الرسول صلى الله عليه وسلم معنى باطل وهو مشابهة الله لخلقه، وذهبوا إيش؟ يطلبون منع هذا. أنتم معي فهمين الصورة؟ طيب لما ذهبوا يطلبون منع هذا الذي حدث من هذا العبث الذي عبثوا به، إلى أين اتجهوا؟ اتجهوا إلى مفهومات الألفاظ، فصاروا يلعبون في مفهوم الألفاظ. إذن ليس المقصود من السمع إدراك المسموعات. فهمتم الصورة يا أخوان؟ فهمتم الصورة؟ فهمتم؟ أظن هذا البيان يبين لك الموضوع اللي حنا فيه، موضوع القاعدة، ويبين لك وجه ورود الخطأ في طريقة المتكلمين، أنهم يتلاعبون في الألفاظ الدالة على المفهومات. حملوا مفهوم كلام الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه المعلوم، المفهوم المعلوم، حملوه حقيقة لا تحتملها، ولم يرد لها، وليست مرادة، وهي حقيقة لا يقع عليها معنى ومفهوم صفات الرب سبحانه وتعالى، لأنه لو وقع عليها لاقتضت إيش؟ التشبيه. فلما فعلوا هذا، هم اللي صنعوه، هم اللي فعلوه، هم الذين فعلوه، ليس هذا في كلام الله ورسوله، هم فعلوا هذا. فلما فعلوا هذا ذهبوا ليداروا سوءتهم، ليداروا هذه السوءة، فرجعوا على الألفاظ يلعبون في مفهوماتها، فقالوا ليس المفهوم من السمع كذا، ولا مفهوم من البصر كذا، ولا المفهوم من كذا، وجاءوا بمفهومات. فهمتم؟ إذن هذا يدل على أن كلام مقصود ابن تيمية في قوله سواء عرفنا معناه أو لم نعرفه، مقصوده إيش؟ بالمعنى الحقيقة وليس المفهوم. ولما كان كلام ابن تيمية رحمه الله مع أهل الباطل هؤلاء الذين نزلوا مفهومات ألفاظ خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحقائق المعروفة المقتضية لباطل التشبيه، قال فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. ما يجي شخص يقول لي الشيخ هنا يقول لم يفهم معناه وتتكلم عن الحقيقة عن لا عن المفهوم، لا، حتى هنا يقصد بالمفهوم إيش؟ الحقيقة. معنى لم يفهم معناه يعني لم يفهم حقيقته ويعقلها، هل هو معنى؟ وإن لم يفهم حقيقته ويعقلها عليه الإيمان بالمعنى بمفهوم اللفظ، وإن لم يفهم إيش؟ الحقيقة ويعقلها، هذا هو مقصود. فاتشق الكلام كله على أن المراد في المعنى هنا الحقيقة. إذن ما أخبرنا به الرسول عن ربه يجب الإيمان به على معناه المفهوم من اللغة، سواء عرفنا حقيقته التي يقول إليها أو لم نعرفها، فهمناها أو لم نفهمها، عقلناها أو لم نعقلها، هذا هو المعنى، هذا هو معنى هذه الأصل، هذه القاعدة، هذا هذا هذا أساس القاعدة، أساس النقاش معه. هذه قضية مسلمة، ما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم مما معناه ظاهر معروف يجب الإيمان به، يجب الإيمان به على هذا المعنى الذي نعرفه والذي ظهر لنا من كلامه صلى الله عليه وسلم، من خبره صلى الله عليه وسلم، سواء عرفنا حقيقته التي يؤول إليها أو لم نعرفها، سواء عقلنا حقيقته التي يؤول إليها أو لم نعقلها، سواء فهمنا حقيقته التي يؤول إليها أو لم نفهمها، هذه القاعدة. من هنا ننطلق في الكلام معه والبيان. نعم، اقرأ. قال الشيخ وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة. انتبهوا يا إخوان، هذين السطرين فيهما كسابقة أمور هامة لا بد من الالتفات إليها. تكلم في الفقرة السابقة عما جاء في الكتاب والسنة، ومعلوم أن مسائل الاعتقاد، أمور الاعتقاد أمور خبرية، الاعتقاد أخبار، مش كذا ولا لا؟ الاعتقاد أخبار لا محل له، لا محل فيه لمقايسة ولا إلى عقل ولا إلى، لا محل فيه، إنما هي أخبار ثابتة، لأنه كما قلنا أن العقل لا علم له إلا القياس، والقياس لا يكون إلا على شاهد، والعقائد مغيبات، تبعي يا أخوان، العقائد مغيبات غير مشاهدة، إذن لا محل للعقل في العقائد لأنها مغيبات، العقل لا محل له إلا في المشاهدات، لأنه يقيس، والقياس لا يكون إلا على أمر مشاهد، مش كذا ولا لا؟ فالمغيبات أخبار، إذن فلا مصدر للاعتقاد إلا الكتاب والسنة لأنه الخبر، مش كذا ولا لا؟ فالاعتقاد لا مصدر فيه إلا مصدرين الكتاب والسنة. طيب الشيخ هنا أضاف إليه ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، ومعنى هذا يعني بإجماع، بالإجماع أضاف الإجماع إلى مصادر الاعتقاد، ونحن نقول أن الاعتقاد أخبار، ومعنى هذا أن العقيدة جاءت بخبر، خلاص الخبر فيه كل شيء، فلا محل للإجماع الذي يكون على أمر لم يرد فيه النص، ولكن في النص مستند. قد يقول قائل هذا الكلام مش كذا ولا لا؟ وهنا هذه العبارة فيها هذه مسألة من المسائل، هذه العبارة تدل على عدة مسائل. أول مسألة فيها بيان صورة الإجماع في العقيدة كيف تكون، ما هو الإجماع المعتد به مصدرا في باب الاعتقاد؟ الإجماع مصدر في باب الاعتقاد، لكن كيف يكون مصدر؟ الإجماع في باب الاعتقاد هو الإجماع الواقع على فهم اللفظ ومعناه، ما اتفقوا عليه في إجراء اللفظ، في معنى اللفظ، ما اتفقوا عليه في معنى اللفظ. كيف؟ هذا فيه إشارة إلى باب كبير يسمى اللوازم، لوازم المعاني، لوازم الألفاظ. العبارة هذه السطرين هذه كلها في اللوازم، عنول لها باللوازم، لوازم إيش؟ نصوص الصفات، عنول لها بهذا، لوازم نصوص الصفات. يا إخوان تكلمنا قبل ذلك في اللزوم وبينا معناه، قلنا أن اللزوم في اللغة هو مصاحبة الشيء بالشيء دائما، مصاحبة الشيء بالشيء دائما، هذا في اللغة، ومنه اللزام الذي هو عذاب الكفار، سماه الله عز وجل لزاما لأنه مصاحب لهم أبدا لا ينقضي. وقلنا أن اللزوم في الاصطلاح هو امتناع الانفكاح، يمتنع فيه وجود الملزوم بدون اللازم، هذا ما هو جديد تكلمنا عنه مرارا، مش كذا ولا لا؟ اعلموا يا إخوان أن كل صفة من الصفات مطلقا، صفات نحن نتكلم الآن، خلكم معي رجاء هذه نقطة هامة ودقيقة، نحن نتكلم الآن عن الصفة من حيث هي، الصفة من حيث هي الصفة، لا عليها بالنظر إلى إضافتها إلى موصوف معين، الصفة من حيث هي يلزمها نوعان من اللوازم، كل صفة تذكر السمع البصر الحياة الكلام، كل صفة من الصفات يلزمها نوعان من اللوازم، انتبهوا لهذا وحرزوه لأنه موضع مهم وعليه الكلام في مع هؤلاء، لأن هؤلاء أهل الباطل إنما ورد عليهم الباطل من اللوازم التي ألزموها للصفات، ألزموها لوازم المخلوقين، صفات المخلوقين، فوقعوا في الباطل. لكن يجب أن تحرر هذا الموهب. يلزم الصفة نوعان من اللوازم. الأول، النوع الأول لازم يلزمها لذاتها من حيث هي هي، قبل إضافتها إلى موصوف وقبل قيامها في موصوف. إذن يلزمها من حيث إيش؟ من حيث مفهومها، من حيث معناها. يعني مفهومها الذي يفهم لا ينفك عنه هذا اللازم، إنما تفهم بهذا اللازم دون سواه. نحن نتكلم الآن عن إيش؟ عن لازم يلزم المفهوم، المعنى. هذا اللازم الذي يلزم المفهوم والمعنى فين يحصل؟ ليش يحصل؟ في الذهن، بارك الله فيك. لماذا؟ لأن المفهوم إنما يحصل فين؟ في الذهن. كما يلزم منه إنما يحصل فين؟ في الذهن، لا إنما يحصل في الذهن. هذا اللازم، هذا اللازم الأخوان الذين يتكلمون قريبا منا إذا تكرموا أثابهم الله، إما أن يخفضوا أصواتهم ليسمعوا أنفسهم بدل التشويش، أو أن يذهبوا إلى آخر المسجد جزاهم الله خيرا، نرجو ذلك. الصفة، كل صفة يلزم معناها لوازم. مثلا صفة الحياة، قبل أن تنظر إلى إضافتها إلى مضاف إليه، هي من حيث هي معنى الحياة، يلزم منه الإدراك والحركة، يلزم منه الإدراك والحركة. فمفهوم المفهوم اللغوي والعقلي للحياة يلزم منه الفعل والحركة، الفعل والحركة، الفعل والإدراك. إذا لم يقع هذا، لم يتصور هذا اللازم، لم يفهم الإنسان معنى الحياة. فإذا ما يلزم من الصفة نفسها من حيث هي، ما يلزم من مفهومها، من مفهوم اللفظ، ما يلزم من مفهوم اللفظ لا يقوم معنى اللفظ إلا به. إن قلت به أثبتت المعنى، وإن حذفته حذفت المعنى. لا معنى للصفة إلا به. هذا النوع الأول من أنواع اللوازم. هذا النوع يا إخوان ما دام يلزم الصفة من حيث هي، فهو يلزمها سواء وصف بها زيد أو وصف بها عبيد، صح ولا لا؟ سواء وصف بها الخالق أو وصف بها المخلوق، صحيح ولا لا؟ أليس كذلك؟ فصفة الحياة مثلا يلزمها من حيث هي الفعل والإرادة، فإذا هي دالة على أن الله يفعل ويريد. فحياة الله بفعل وإرادة، وحياة المخلوق بفعل وإرادة. فهمتم؟ هل انبنى على هذا اللازم تكييف للحقائق؟ لماذا؟ لأنه فقط في تحرير إيش؟ المعنى ومفهومه. فلما يأتيني واحد ويقول الرب سبحانه وتعالى يفعل ويريد لأنه حي، حياته دالة على فعله وإرادته، يقول كلامك صحيح، ليس كذلك؟ لأن هذا لازم حياته. وكذلك إذا قال يتحرك، لأن الحركة هي الفعل، هي الفعل. فجنس الحركة مفهوم، جنس الحركة مفهوم من معنى الحياة ذاتها، ليس كذلك؟ فكل حي متحرك ولا بد، كل حي متحرك ولا بد. فإذا جئت تبين معنى الحياة يفهم منه في معناه الحركة التي تقتضيه، التي تقتضي الحياة، يفهم سواء كان كلامك عن حياة تقوم بالرب أو عن حياة تقوم بالمخلوق، صح ولا لا؟ ولا يلزم من هذا الفهم تجسيد حقائق، صحيح ولا لا؟ أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ ولذلك هنا موضع الإجماع، اتفق أهل السنة على اللوازم التي تدل عليها المعاني، ما اتفقوا عليه من اللوازم التي تدل عليها المعاني التي تبين حقيقة معنى الصفات فإنك تقول به وإن كان لم يرد في الكتاب والسنة. ولذلك السلف رحمهم الله اتفقوا عن بكرة أبيهم على كلمة، قالوا الله بائن عن خلقه. جب لي بائن هذه في كلام الله ورسوله، تجدها؟ تجدها بلفظها؟ تجدها بإيش؟ بمفهومها، في في في في أنه في علوه، في إثباته العلو وإثباته الفوقية وإثباته الاستواء، هذه كلها لا معنى لها إلا بالمباينة. إذا إذا إذا لم تفهم منها المباينة، ما وصفت الله لا باستواء ولا بعلو ولا بفوقية، صح ولا لا يا أخوان؟ فالعلو والفوقية والاستواء قاضية بالمباينة، فالمباينة من معناها ولا صورة لمعناها ومفهومها إلا به. ولذلك اتفقوا هذا الاتفاق في على مباينة الله في تعرف للحقائق، هو بيان لإيش؟ للمعنى. دل عليه إيش؟ لفظ الكتاب والسنة، أليس كذلك؟ دل عليه لفظ الكتاب والسنة. إذن فلما قالوا بائن جاءوا بشيء ليس في الكتاب والسنة، معناه مفهومه؟ لا، هو اللفظ، لكن هذا اللفظ لا يفهم ما في لفظ الكتاب والسنة إلا به، فهمتم؟ هذا هو موضع الإجماع. إذن الإجماع في العقيدة فين يكون؟ في اللواجب المقررة لمعاني ألفاظ الصفات المخبر بها، ألفاظ الألفاظ الصفات الجنة النار جميع المغيبات، فهمتم موضع الإجماع فأين هو؟ إذن مصادر الكتاب والسنة مصدرين لا غير، مصادر العقيدة مصادر الاعتقاد مصدران لا غير، الكتاب وإيش؟ والسنة. وما يقرر مفهوم خبر الكتاب والسنة إذا أجمع عليه وقع عليه الإجماع والاتفاق تقول به، فهمتم يا أخوان؟ أظن هذا واضح، أليس كذلك؟ هذا هو مولد كلام ابن تيمية. ولذلك أضاف عطف على الكتاب والسنة، قال ما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه، وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها. وقال وإن لم يفهم معناه، ليه؟ لأنه به يتحقق إيش؟ المعنى المفهوم، أنت معي؟ لم يقل وإن لم يفهم معناه، لأن المعنى المفهوم إنما يتحقق به لأنه في اللوازم، وهذا يدل على أن مراده بالمعنى الحقيقة لا المفهوم. وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، وبين فقال مع أن هذا الباب ومع للمصاحبة، ومع للمصاحبة هنا وليس للاستدراك، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا، عامته يعني كله تمامه، لأنه عامة الشيء يعني تمامه، عامة الشيء يعني تمامه، وفي فرق بين عامة هنا للفائدة، في فرق بين عامة الشيء وسائره، بعض طلاب العلم يجعلون سائر في محل إيش؟ عامة، وليس كذلك، سائر الشيء يعني بقيته، يعني ما بقي منه، عامة الشيء تمامه وسائره ما بقي منه، مثل ما قال عنترة وأحمي سائري بالمنصل، يعني أول البيت ذكر فيه أنه شريف من حيث النسب ويحمي باقيه، وهي العلة التي فيه وهو كونه ابن أمة، وأن هيئته على هيئة العبيد، قال وأحمي سائر يعني وباقيه، نسبي يقوم بي، وما بقي من النسب الذي هو موضع الآن أحميه بالمنصب، قال وأحمي سائر يعني إيش؟ بقيتي، فسائر معناها بقية، وليس عامة، هذه الفائدة. ويوجد عامته يعني تمامه وكله منصوصا عليه في الكتاب والسنة، متفقا عليه بين سلف الأمة. منصوصا عليه كيف؟ يعني قلنا بائن، منصوص على بائن في الكتاب والسنة لفظها؟ لا، منصوص على المعنى، منصوص على المعنى الذي يؤديه. فمعنى استوى يعني بمباينة، ولا يمكن أن يفهم الاستواء إلا كذلك. ومعنى فوق بمباينة، ولا يمكن أن يفهم فوق إلا كذلك. مش كذا ولا لا؟ أليس كذلك؟ ولذلك قال يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة. إذن نحن الآن في هذين السطرين عرفنا مسألتين عظيمتين. الأولى بيان مفهوم الفاظ خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن مفهومها إنما يتم باللوازم التي تلزم منها. لا بد من إثبات اللوازم التي تلزم من المعنى، لا بد من إثبات لوازم المعنى ليتحقق المفهوم. بدون هذه اللوازم ما يفهم اللفظ، فلا بد من إثبات هذه اللوازم لفهم اللفظ. هذه واحدة. وأن هذه اللوازم هي موضع الإجماع لما نذكره في الاعتقاد. في الاعتقاد، الاعتقاد ليس مصدره الإجماع، لكن الإجماع الذي يذكر في الاعتقاد هو الإجماع على إيش؟ على اللوازم، على المفهوم من النص، على مفهوم النص. الإجماع على مفهوم النص، على مفهوم اللفظ، هذا هو موضع الإجماع. بمعنى أنه ما عندنا في الإجماع في العقيدة إحداث شيء جديد، معلومة جديدة أو علم جديد، لا، إجماع على اللفظ، على مفهوم اللفظ ما هو معناه. هذا اللازم من الصفة، نحن قلنا يلزم من الصفة نوعان من اللوازم. هذا النوع الأول اللي هو ما يلزم من إيش؟ منها هي ما يلزم معناها، لا يكون المعنى إلا به، وهذا يلزم من الصفة حيث تصرفت في أي محل قامت، وهو يحصل في الذهن لأنه من مفهومها ولا علاقة له في إيش؟ في الحقائق. اللازم الثاني الذي يلزم من الصفات، من الصفة لازم يلزم من قيامها بالموصوف، يلزم من قيامها بالموصوف. إذن يلزم من إيش؟ من مفهومها ولا من حقيقتها؟ ها؟ من حقيقتها، لأنه يلزم من قيامها بالموصوف فين؟ خارج الذهن، لا في الذهن. يلزم من قيامها بالموصوف. هذا اللازم لا يكون إلا في الذهن ولا خارجه؟ خارج الذهن. هذا لا يكون إلا خارج الذهن، بمعنى أنه لا يمكن الحكم به والقول به إلا متى؟ ها؟ لا، إلا بعد مشاهدته، إلا بعد مشاهدته، صح ولا لا؟ الأول يلزم مشاهدة لأنه متعلق بإيش؟ بمعنى في الذهن. أما هذا يلزم المشاهدة. فما يلزم من الصفة حال قيامها بالموصوف يلزم فيه المشاهدة، لازم تشاهد. ليش؟ لأنه خارج الذهن، وما كان خارج الذهن إنما تعلمه بماذا؟ بمشاهدته. إذا لم تشاهده، إذا لم تشاهده لا تعلمه، وإذا لم تعلمه ما تستطيع تقول يلزم ولا ما يلزم، صح ولا لا؟ الحكم بلزوم هذا من الصفة في الخارج، بلزوم هذا اللازم من الصفة في الخارج مشترط بإيش؟ بمشاهدته. إذا لم تقع مشاهدة فلا صحة لدعوى اللزوم. أظن هذا الأمر إيش؟ واضح. فهمتم هذا؟ ثم ما يلزم من الصفة حال قيامها بالموصوف أمران اثنان. يلزم من الصفة حال قيامها بالموصوف نوعان من اللوازم. أنتم معي يا شباب؟ أنتم معي؟ تفريعات لا تضيع أصل المعنى. يلزم من قيام الصفة بالموصوف نوعان من اللوازم. النوع الأول ما يلزم المحل في الجملة، ما يلزم المحل في الجملة، محل الصفة في الجملة، ما يلزم المحل في الجملة، ما يلزم المحل في الجملة يلزم الصفة. مثلا يلزم من الإنسان أن يكون موجودا بعد عدم ولا لا؟ أليس كذلك؟ يلزم من صفته أن تكون بعد عدم كذلك، أليس كذلك؟ ويلزم منه أن يكون إلى زوال، ويلزم من صفته أن تكون إلى زوال. هذا النوع الأول، يلزم ما يلزم الذات في الجملة. النوع الثاني يلزم من قيام الصفة بالموصوف ما يلزم من كيفية قيامها بالموصوف، كيف تقوم بذات الموصوف، يعني حقيقتها وهيئتها. فالسمع مثلا يلزم من قيامه في الإنسان في زيد من الناس وجود أذن وسماع، مش كده ولا لا؟ يلزم ولا ما يلزم؟ يلزم. هذا يلزم إيش؟ هيئة قيامها في المخلوق في المحل. إذن النتيجة أنه يلزم من قيام الصفة بالموصوف نوعان من اللوازم. الأول إيش؟ ما يلزم الذات في الجملة، مثل إيش قلنا؟ مثل صفة الإنسان، الإنسان يلزمه الوجود بعد عدم، فكذلك صفته لا بد أن تكون كذلك لأنها محله. النوع الثاني ما يلزم كيفية قيامها بالموصوف، ومثاله سمع زيد من الناس يلزم من قيامها به وجود أذن وصماخ وكذا، ليس كذلك؟ وهذان النوعان إنما يكونان فين؟ في الحقائق في الخارج. فهمتم هذان النوعان يا أخوة؟ النوع الأول وهو ما يلزم الذات في الجملة حكم عام، حكم عام لا يقتضي معرفة الحقائق والاطلاع عليها، صح ولا لا؟ فأنت تعرف في الجملة أن كل مخلوق في الجملة يوجد بعد عدم، فصفاته توجد بعد عدم، يلزم ذلك في الصفات. إذا كان ذلك كذلك فصفات الرب سبحانه وتعالى يلزم منها ما يلزم ذاته، ذاته لا أول لها فصفاته لا أول لها، ذاته لا مثل لها فصفاته لا مثل لها. فيلزم من صفات الرب في قيامها به ما يلزم ذاته في الجملة. تم معي يا شباب؟ إذن صار يلزم من صفات الله نوعان من اللوازم نقول بهما. النوع الأول ما يلزم من تحقيق معنى الصفة وبيانه ومعرفته، وهذا محله في الذهن. المعنى الثاني ما يلزم من ذات الرب سبحانه وتعالى، وهذا لا يلزم أيضا معه، هذا معرفة الحقائق العامة، لا يلزم منه معرفة الحقائق العامة المجملة التي لا تقتضي المشاهدة ولا معرفة الحقائق على ما هي عليه، معرفة الحقائق عامة مجملة، إنما هي معرفة علمية عامة. فيلزم من صفات الله ما يلزم ذاته. ما الذي يلزم ذات الرب؟ يلزم ذات الرب أنه لا أول له، إذا صفاته لا أول لها، يلزمها ذلك. يلزم من صفات الرب أنه سبحانه وتعالى لا مثل له، إذن يلزم من صفاته أنه لا مثل لها، يلزم من الصفة ما يلزم من الذات. هاتان النوعان. بقي النوع الثالث الأخير وهو ما يلزم من الصفة من قيام كيفية من قيامها بالموصوف، من هيئة قيام ما يلزمها من كيفية قيامها بإيش؟ بالموصوف. هذا لا بد فيه من إيش؟ من المشاهدة، ولا بد فيه من الإدراك. والرب سبحانه وتعالى لم نشاهده، وإن أحدا منا لن يرى ربه حتى يموت. وإذا رأيناه بعد الموت لن ندركه، فهو لازم لا يمكن العلم به على وجه أبدا، لا وجه للعلم به، هو لازم موجود حق، لأن الصفة لا تقوم إلا به، لكن لا يمكن العلم به. فهمنا هذه الحقائق يا أخوان؟ فهمنا هذا؟ أظن هذا أمر إيش؟ ظاهر واضح بين. هذا هذا مبتدأ تأسيس الكلام هنا مع هؤلاء في هذه القاعدة. هؤلاء المساكين قالوا بالصفة وألزموها اللوازم الخاصة بالإنسان، قالوا بالصفات وألزموها اللوازم الخاصة بالإنسان، فقالوا لا سمع إلا بأذن وصماخ وكلام، ولا كلام إلا بلسان ولهات، ولا يد إلا بعروق وشحم ولحم وأصابع ونحو ذلك، ولا استواء إلا باستقرار وحاجة ومماسة. ألزموها لوازم إيش؟ المخلوقات، وهي لا تلزم الخالق سبحانه وتعالى، لا تلزم الخالق. ليش ألزموها لوازم المخلوقات؟ لسبب واحد، وهو أن ألفاظها ومفهوم الألفاظ هو ذات ألفاظ صفات الرب ومفهوم ألفاظ صفاته. لهذه العلة ألزموها لوازم المخلوقات. ونحن قد قلنا فيما تقدم أن هذه العلة هي طريق الإيمان وبابه لصفات الله. تذكرون هذا ولا لا؟ لما تكلمنا عن قاعدة إيش؟ القدر المشترك والقدر المميز، أنه لولا القدر المشترك ما حصل إيمان بصفات الرب. نحن لا نستطيع أن نؤمن ولا يكون منا إيمان إلا بمعرفة المفهوم، والمفهوم هو هذا المفهوم من الصفة حيث تشرفت في الخالق وفي المخلوق، هو هذا. فالسمع هو إدراك المسموعات في الخالق وفي المخلوق، هذا معناه. ثم يختلفون في الحقائق، ولا يمكن يحصل الإيمان إلا هذا. هذا الذي هو طريق الإيمان قلبوه فجعلوه طريق الكفر، نسأل الله السلامة والعافية، وجعلوه باب الباطل، فقالوا لا نثبت لله الصفات لأنه يلزم منها كيت وكيت لوازم المخلوقات. طيب، بماذا إذن تصفون الرب سبحانه وتعالى؟ ما يستطيع يقول لك مباشرة، لن يستطيع أن يقول لك مباشرة أنا أقول بأنه رب لا وجود له إلا في الذهن، ما يقول هذا. لو قال هذا وش يكون النتيجة؟ وش يكون النتيجة من المتلقي؟ رده وإبطاله وعدم قبوله. ولذلك لا بد أن يأتي بألفاظ تخفف من هذه من هذا الاعتقاد، من هذا الاعتقاد بصورته البشعة. هذه صورة اعتقادهم بشعة، هي رأس الكفر، ولا كفر بعدها. لكن ليخفف على نفسه وطأة سوءة الاعتقاد يأتي بالألفاظ التي يحتملها قوله، والألفاظ التي يحتملها قوله ليشرعه لنفسه ولترضي عند العامة لما يسمعوها، عند المتلقي لما يسمعها، لا بد أن تكون ألفاظ ليس فيها هذا الاعتقاد صريحا، وهو أن الرب لا وجود له إلا في الذهن. لا بد أن تكون فيها ألفاظ إيش؟ مجملة، فيها حق يقبله المتلقي وتقبله نفسه ليشعر أنه على حق، لا بد فيها من حق. فيستخدمون الألفاظ المجملة، الألفاظ المجملة المشتملة على حق وباطل، التي لها وجه حق ولها وجه باطل. وهذه الطريقة، طريقة الألفاظ، استعمال الألفاظ المجملة، المجملة التلبيس بالألفاظ المجملة على يخادعون أنفسهم ليشرعون يشعر بأنه فطرة الإنسان تأبى عليه قبول الله، تنازعه في قبول الباطل، فيعللون فطرهم بالحق الذي في هذه الألفاظ، ثم يقررون الباطل الذي فيها، يخادعون أنفسهم ويخادعون المتلقي ويلبسون على المتلقي، فيعطي المتلقي لفظ مجمل يدل على حق وعلى باطل، ويأخذه إلى الباطل بما في اللفظ من حق. هذه الطريقة استعمال الألفاظ بالإعادة هي طريقة المبطلين في كل ملة ودين، هي الطريقة التي يتبعها المبطلون في كل ملة ودين، هذه الطريقة التي كان يفعلها بنو إسرائيل يناقضون بها شرع الله عز وجل. انظروا قول الله عز وجل: وإن منهم لفريقا إيش؟ يلوون ألسنتهم بالكتاب، يلوون ألسنتهم بالكتاب، يلعبون بالألفاظ، آلتهم لتحقيق الباطل الألفاظ، الآلة والطريقة هي الوسيلة هي إيش؟ الألفاظ. ليش؟ لتحسبوه من الكتاب بما فيه من الحق، وما هو من الكتاب بما فيه من إيش؟ من الباطل. هذه طريقة ثانية، هذه طريقة ويقولون هو من عند الله لما في ظاهره من الحق، وما هو من عند الله لما فيه من إيش؟ من الباطل. والحقيقة أنهم يقولون على الله الكذبة وهم يعلمون، وهم يعني يقولون على الله الكذبة وهم إيش يعني. هذه طريقة أهل الباطل. قال الله: ومن الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقول سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا إيش ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. هذه طريقة المبطلين، يلوي ألسنته ليطعن في الدين، ولذلك الله عز وجل نهاهم عن هذا المنهج الباطل، فقال: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. لا تلبسوا الحق بالباطل، منهج لبس الحق بالباطل، تلبيس الحق بالباطل بالألفاظ المجملة. ومن هذا الطريق نشأت البدع في الصفات وفي غيرها، ومنه دخل المعطلة على كمال الله عز وجل الواجب له وإبطال النصوص، أخذوا قدرا مشتركا من أخذوا قدرا من الحق ولبسوه بكثير من الباطل. وهذه الألفاظ المجملة مثل لفظ الجهة ولفظ التحيز كما سيأتي الآن بيان الشيخ، وهذه الألفاظ المجملة حكمها يا إخوان، حكم استعمالها يختلف باختلاف موارد الاستعمال. تم معي يا شباب؟ يختلف باختلاف موارد الاستعمال. إذا كان المقام مقام شرح للاعتقاد وبيان ابتداء، مقام شرح للعقيدة ابتداء، فلا يجوز استعمال الألفاظ المجملة قط أبدا. ما يجوز عند شرحك للاعتقاد تنشئ شرحا للاعتقاد تبين الاعتقاد أن تقول الله في جهة أو ليس في جهة أو، هذا ما يجوز، لا يجوز، فهي مذمومة، الألفاظ المجملة مذمومة في هذا المقام، مذمومة مطلقا، محرمة مطلقا في هذا الباب، لا يجوز استعمالها، باب إنشاء الاعتقاد وشرحه. في مقام آخر وهو ليس مقام شرح الاعتقاد، مقام مناقشة ومجادلة ليش المخالف، هنا أيضا يختلف. إذا كان المخالف الذي يخالفك في الاعتقاد ويريد أن يمرره بالألفاظ المجملة، أنتم معي يا شباب، وكان داعية إلى بدعته جلدا فيها، لا يريد في النقاش إلا أخذك إلى اعتقاده وتسجيل موافقتك له، ما يريد الهدام، ما يريد الاهتداء، ما يناقشك للوصول إلى إلى حق، لا، يريد أن يناقشك ليلزمك بإيش؟ بباطله، ليلزمك بباطله. هذا المقام تعبى فيه أن تستخدم الألفاظ المجملة، لا يجوز لك أن تستخدم الألفاظ المجملة فيه، لا تستخدمها، لأنه يريد أن يقول، يريد أن تخرج منك، يريد أن تقول بها. إن قلت في جهة قال نعم هذا هو الحق، هو في جهة وجهته خوفه ويشهد عليك، شوف يقول أثبت وأقر أن الله في إيش؟ في جهة. وإن قلت ليس في جهة قال هذا هو الحق، ليس هو في على عرشه معلن عن خلقه، انظروا اشهد نفى عن الله الاستواء، وتلاعب. فهذا لا يصيدك، انتبه ان تقع في مصيبته، اعب تماما الكلام معه في الالفاظ هذه، في الالفاظ المجمله ابدا. دعنا من هذا، هذا انا واياك ما احنا متفقين عليه، وتعاخر للمتفق عليه وهو الفاظ الكتاب والسنة. وهذا ما فعله الأئمة مع المبطلين. الإمام أحمد لما ناقش الجهمية، لما جادل الجهمية، قال دعونا من هذا، من وتعودنا إلى ما في ما قال الله ورسوله. وكذلك فعل الكناني في نعم في في في في في مجادلته لابن أبي جهل في البشر، مجادلتي لبشر في سطوة ابن أبي دعاد، هكذا كان أبو يأبون أن يستجيبوا لمثل هؤلاء، فأمثال هؤلاء لا تدخل معه في الألفاظ، في ألفاظه المجملة ولا تستعملها. أما إن كان الذي تجادله ليس داعية إلى بدعته، إنه يعتقدها ويظنها الحق، ولو ظهر له الحق في غيرها لاتجه إليه، هذا المقام يجوز لك أن تناقشه باللفظ الذي يفهم به لتصل به إلى إيش؟ إلى الحق، فتستعمل معه الألفاظ المجملة هذه وتبين له، أنتم معي يا أخوان، وتبين له أن الكلام في الحقائق العقلية لا في الألفاظ. الحقيقة العقلية هي التي تثبت، عبرت عنها بهذا اللفظ أو بهذا اللفظ، لا مشاحة في اللفظ، المهم الحقيقة العقلية. فتتناقش معه في إثبات الحقائق العقلية الشرعية، الحقائق العقلية الشرعية تثبتها. فإذا ثبت الحقائق الشرعية وأقر بالحقائق الشرعية العقلية بالألفاظ التي يفهمها، الجهة والتحيز والجسم و نحو ذلك، وأقر بالحقائق العقلية الشرعية الحقيقية، قل له بعد ذلك طيب ما دام الآن عرفت الحقيقة العقلية الشرعية، اعرف أمرا آخر، وهو أن هذه الألفاظ لا ينبغي استخدامها لأنها مخالفة لإيش؟ لألفاظ الكتاب والسنة، فدعك منها وعليك بألفاظ الكتاب والسنة. فهمتم؟ هذا هو حكم استعمال الألفاظ المجملة. فالألفاظ المجملة مذمومة مطلقا، لا ينبغي استعمالها، وإنما يجوز استعمالها على مورد واحد فقط، هو الذي إيش؟ هو الذي بيناه. ثم إذا انتهى الغرض من استعمالها نعود إلى إيش؟ إلى الأصل، وهو نفيها وإيش؟ وطردها. أنتم معي يا شباب؟ أنتم معي؟ أي نوع من المعية؟ معية الذات ولا معية ها؟ طيب، هذا بداية الكلام، هذا كله أسس به رحمه الله لتقرير القاعدة. إلى الآن إحنا ما جينا في تمام القاعدة، أسس به لتقرير القاعدة. نعم، اقرأ. قال شيخ الإسلام: وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده. نعم، ما تنازع فيه المتأخرون، قال المتأخرون بعد أن قال قبلها سلف الأمة وإيش؟ وأئمتها. فالمتأخرون هم المحدثون في الاعتقاد ما لم يرد في كتاب ولا سنة ولم يرد فيما اتفق عليه سلف الأمة. الكلام كله في باب إيش؟ في الألفاظ، في الألفاظ التي لم ترد في الكتاب في خبر الله ورسوله ولم ترد فيما اتفق عليه. إذن نحن أمام الألفاظ التي استعملها من؟ من؟ المبتدعة، المبتدعة المتأخرون المبتدعة. ما تنازع فيه المتأخرون من الألفاظ، أي تنازعوا في نفيه وإثباته، هي ألفاظ لم ترد في الكتاب ولا السنة وليست مما اتفق عليه وأجمع عليه سلف الأمة، فتنازع المتأخرون ننفي أو نثبت. الجهة نقول في جهة أو لا ليس في جهة، الحيز نثبت أنه في حيز أو لا. قال فليس على أحد، يعني لا يجب على أحد من جهة غيره، يعني لا يجب عليك من جهة غيرك، بل ولا له، ولا له يعني ولا يحق له، يعني ولا يحق لك أنت من جهة نفسك. فنفى إيش؟ طرح. لا يجب عليك بإيجاب جهة غيرك ولا يحق لك من جهة نفسك. وهنا استعمل بل، وبل كما تعرفون حرف لإيش؟ للإضراب. وبل تأتي للإضراب، الإضراب الذي تدل عليه بل نوعان من الإضراب، تدل على نوعين من الإضراب. النوع الأول إضراب الإبطال، تأتي لإبطال المعنى السابق وإثبات إيش؟ اللاحق. هذا نوع، وهذا مثل قوله سبحانه وتعالى أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق، هذا إضراب، لا ليس به جنة، إبطال دعوى أنه جنة وإقرار أن جاءهم إيش؟ بالحق. هذا نوع من أنواع، من نوعي، هذا النوع الأول من نوعي الإضراب. النوع الثاني الانتقال، لا يبطل المعنى السابق يثبته ولكن ينتقل إلى معنى آخر يضمه إليه، وهذا مثل قوله سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، هذه حقيقة لا تبطل، صح ولا لا؟ أضاف إليها فقال بل تؤثرون الحياة الدنيا، انتقل إلى معنى جديد متعلق بالسابق. كيف وجه علاقته؟ ما هي؟ أن الذي يذكر اسم ربه ويصلي يتزكى، ولكنكم تؤثرون الحياة فلا تصلون ولا تزكى. فأثبت إيش؟ حقيقة أن الإنسان يتزكى بذكر الله والصلاة له، وبين أن سبب عدم زكاته هو أنه يؤثر الحياة الدنيا على غيره، فأعطى معنى. إذن نحن أمام نوعين من الإضراب، النوعان من الإضراب يصح أن يتوجه لكلمة ابن تيمية هنا رحمه الله، ليس له، ليس على أحد بل ولا له. أما النوع الأول وهو إيش؟ إضراب إيش؟ الإبطال، فعلى معنى ليس على أحد، ليس، لا يجب عليك بل لا يحق لك. وإذا كان لا يحق لك أصلا حتى لو أوجب عليك غيره، فإنه لا ينبغي لك أن تقول، حتى وإن جاء غيرك جاء جهة من غيرك وأوجبت عليك، فإنه لا ينبغي لك لأنه لا يحق لك. فالإضراب على هذا المعنى، ليس على أحد يعني لا يجب عليه، بل إن هذا الوجوب لا وجه له. ليه؟ لماذا؟ لأنه لا يحق لك بأي طريق كان، أوجب عليك أحد أو أنت من نفسك، لا يحق لك أن تتكلم، فيكون الإضراب هنا إضراب إيش؟ إبطال، إضراب إبطال. أما إضراب الانتقال فعلى معنى أنه لا يجب عليك من جهة شرع ولا من جهة عقل ولا من جهة عرف أن تفعل ذلك، فليس ثمة جهة لها الحق أن توجب عليك ذلك، ولا نفسك أيضا لها الحق أن توجب ذلك. فهمتم؟ أي المعنيين أقوى؟ إضراب الانتقال. نعم، فإضراب الانتقال أقوى في الدلالة، إضراب الانتقال أقوى في الدلالة، لأنه سلب الحكم من كل جهة، وهذا هو الحق، أن كل لفظ يقال لا يمكن الموافقة عليه إلا مع عدم معرفة معناه. تسمعين؟ هذه الحقيقة، هذه الحقيقة، من أي جهة لا يمكن أن يجب عليك موافقة على لفظ إلا إذا عرفت معناه، بل إنك لو وافقت على لفظ لم تعرف معناه فأنت في حل أن تعود عنه إذا اتضح لك معناه الباطل، لأنك ما عرفت. هذا خيار شرعي لك، تقول أنا كنت أظنه على هذا المعنى ولذلك وافقت أمام هذا المعنى فلا أوافق. ولذلك ففعلا حقيقة الأمر أن حكم الموافقة مسلوب عن كل جهة، سواء واردة عليك من خارجك أو من إيش؟ أو من نفسك. فهمتم هذا؟ أظن إذا فهمتم هذه جيدا يكون هذا أيضا مقررا للكلام اللي قلناه قبل قليل، بأن مقصود ابن تيمية في المعنى إيش؟ الحقيقة لا إيش؟ لا فهم اللفظ، فهو يتكلم عن الحقائق لا عن المفاهيم مفهوم الألفاظ، وإنما يتكلم عن الحقائق. قال: ما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد من جهة خارجية ولا له من جهة نفسه أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفيه، على إثبات أو نفي، إثبات أو نفي هذا حكم، ويتكلم هنا عن حكم اللفظ، يتكلم عن حكم اللفظ، ليس له أن يوافق على أحكام اللفظ حتى يعرف معناه. وهذه الحقيقة، الحكم على الشيء فرع عن إيش؟ ها يا شباب، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فليس لك أن تحكم على شيء حتى تصور، فليس لك أن تنفي توافق بنفي أو توافق بإثبات حتى تعرف المعنى وتتصور موضع الحكم، تتصور موضع الحكم، نفيت لأي وجه وأثبت لأي وجه. طيب، إذا عرفت كيف أفعل؟ إن أراد حقا وجب عليك إيش؟ أن توافقه فيه، وإن أراد باطلا وجب عليك رده وعدم موافقته. وإن اشتمل كلامه على حق وباطل قبلت الحق ورددت الباطل، تقبل الحق وترد الباطل. اقرأ. فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى كما تنازع الناس بالجهة والتحيز وغير ذلك. نعم، بعد أن ذكر أنه لا ليس لأحد ولا له أن يوافق في أحكام لفظ حتى يعرف معناه، فصل كيف تكون الموافقة والمخالفة. تبعي؟ بعد أن بين، بعد أن قرر أنه ليس لأحد ولا له أن يوافق على لفظ، على نفي لفظ أو على إثباته حتى يكون عارفا بمعناه، بين بعد ذلك كيف يكون الحكم. إن عرفت معنى حقا فالذي يجب عليك من غيرك ومن نفسك إيش؟ قبوله. فعليك ويجب لك أن إيش؟ أن تقبله. وإن أراد باطلا، وإن وقع اللفظ على باطل، فيجب عليك من غيرك ومن نفسك أن إيش؟ أن ترده. وإذا كان اللفظ مشتملا على حق وباطل تقبل الحق وترد إيش؟ وترد الباطل، وليس لك ولا عليك أن تقبله مطلقا أو ترده مطلقا، لأنك إن قبلته مطلقا قبلت الباطل مع الحق، وإن رددته مطلقا رددت الحق مع الباطل. والحق حقه أن لا يرد، والباطل حقه أن لا يقبل. فلما كان الأمر كذلك فإن الألفاظ المشتملة على حق وباطل لا ينبغي ردها مطلقا، ولا ينبغي إيش قبولها مطلقا، بل التوقف فيها. ولذلك قال بل يوقف اللفظ. ليش؟ ليش؟ ليكون الحكم عليه تبعا للحكم على المعنى، ليكون الحكم عليه تبعا للحكم على المعنى. بل يوقف اللفظ، اللفظ يوقف ويفسر المعنى، يفسر المعنى. فإذا ظهر أن المعنى حق قبل اللفظ، وإذا ظهر أن المعنى باطل رد اللفظ والمعنى جميعا. إذا ظهر أن المعنى حق قبل اللفظ والمعنى، وإذا ظهر أن المعنى باطل رد اللفظ وليش والمعنى، وإذا ظهر أن اللفظ مشتمل على حق وباطل قبل اللفظ قبل الحق ورد الباطل واللفظ جميعا، ورد الباطل واللفظ جميعا، لأن اللفظ لم يتمحض للحق مشتبه فلا يقبل. لو أن اللفظ تمحض للحق قبلناه، لكنه لم يتمحض للحق فنرده مع الباطل. إذن النتيجة أن الألفاظ لا يجوز قبولها مطلقا ولا ردها مطلقا حتى يعلم معناها، توقف حتى يعلم معناها. فإن كان معناها حق قبلت، وإن كان معناها باطل ردت ومعناها. في الأول قبلت ومعناها، وفي الثاني ردت ويش ومعناها. وإن كانت مشتملة على حق وباطل قبل المعنى الحق ورد الباطل واللفظ. خلاص، هذه القاعدة في الألفاظ المجملة. ذكر الجهة والتحيز، وسيتكلم عنهما وما، وإذا أردتم نرجع الكلام إلى اللقاء القادم. نعم، تريدون نتوقف؟ طيب، إذن نكمل الكلام على هذا في اللقاء القادم إن شاء الله. الآن اللي عنده سؤال يتفضل. سلام الله وأحسن إليكم. سؤال يقول إن قال قائل الشيخ يتكلم عن مفهوم اللفظ لا عن حقيقته لدلالة ما لحقه من الاستفصال عن معنى الألفاظ المجملة والمراد المفاهيم للحقائق، فكيف الجواب أثابكم الله؟ السؤال يبدو جاء مبكرا قبل البيان الأخير. أنا رأيت الإخوان يدفعون بأسئلة من أول الدرس، ويبدو أن السؤال جاء قبل أن نبين البيان الأخير. آخر كلامنا يجيب فيه الجواب عن هذا. الكلام هنا معهم في الحق في المعاني التي يدل عليها اللفظ، وقد قلنا أن الكلام أولا مع من الآن؟ مع من؟ مع المبطلين. وقد قلنا أن المبطلين يحملون مفاهيم كلام الله ورسوله على إيش؟ على الحقائق المخلوقة. يعني الأمر منتهي عندهم، الأمر منتهي عند المفهوم هو الحقيقة. نحن نتكلم مع هذا النوع من الناس. فلما أقول لهم السمع هو إدراك المسموعات، أنا عندي السمع هو إدراك المسموعات. سمع الخالق إدراك المسموعات، وسمع المخلوق إدراك المسموعات. هو السمع عنده إدراك المسموعات بأذن وصناخ. هذا هو السمع، هذا هو مفهوم اللفظ عنده. فأنت تتكلم مع شخص مفهوم اللفظ عنده هو هذا، مفهوم اللفظ عنده مرتبط بإيش؟ بالحقائق المعلومة. فالسمع عنده هو إدراك المسموعات بأذن وصناخ، هذا هو السمع عنده. لكن السمع عندي ما هو؟ إدراك المسموعات. فالخالق يسمع والمخلوق يسمع، لكن إدراك المسموعات بأذن وصناخ هذا ليس، لا أجزم به إلا في إيش؟ إلا في من؟ في المخلوق. أما في الخارق فما أدري، ما أجزم به أيضا، فما أدري. إن كان بأذن فهو بأذن تليق بجلاله، ولكنه لم يخبرنا فلا أقول، ما أدري، لا أدري. فأنت تتكلم مع هؤلاء، تتكلم مع أناس جعلوا الحقائق المعلومة المشاهدة هي مفهوم لهم. وهذا الكلام أنا قلته قبل قليل، قلت لماذا قال ابن تيمية العبارة هذه التي قالها في أول كلامه، قال: فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. مش قلت؟ قلت يعني لم يفهم حقيقته ويعقلها. فالكلام هنا في المفهوم الذي المتصور عند المخاطب، المفهوم المتصور عند المخاطب الذي نخاطبه. المقام ما هو مقام بيان للمسألة العلمية كما هي أخي السائل، ليس المقام مقام بيان للمسألة من حيث هي، مفهوم من حيث هي والحقائق من حيث هي. نحن تكلمنا عن المفهوم وعن الحقائق وفرقنا بينهما وتكلمنا لتأسيس الفهم، لكن الكلام مع من يجعل المفهوم على حقائق معينة. فأنت تتكلم معه لا مع مفهوم، لا على مفهوم فقط، بل على مفهوم وإيش وحقيقة. ولذلك يقول لفظك نقف فيه ونفهم مرادك به، إذا جئت تفهم مراده فإذا به، فإذا مراده ليس مقتصرا على مفهوم اللفظ فقط بل وعلى تعيين حقيقة، صح ولا لا؟ هذه ناحية. ناحية ثانية، أنا أرجو من الإخوان اللي يسألوا أن يعني يفقهوا الكلام جيدا، وأنهم إذا استفسروا لا يكون الاستفسار من باب المغالطة، لا يكون المقصود باب المغالطة والترفه العلمي، يكون لبيان للفقه للتفقه، يكون للتفقه لتحصيل ما تريد أن تعرف، في عندك مشكلة تريد أن تعرفها، ما هو للمغالطة والرياضة. الكلام واضح جدا، نحن بينا وقلنا أن هؤلاء يلزمون المفهوم معنى تدخل فيه الحقيقة، يجعلون المفهوم والحقيقة شيئا واحدا. ونحن لما ابتدأنا الكلام في بيان أن المعنى يقع على المفهوم وعلى الحقيقة أسسناه لمعرفة إيش؟ لمعرفة وجه الحق من وجه الباطل، هذه المسألة كما هي. لكن نحن سنؤسس على هذا البيان إبطال الباطل، فالكلام واضح ولا يحتاج إلى مغالطة كلام الشيخ بعضه ببعض وإلى التفذلك ببعضه على بعض. ينبغي أن يكون الكلام مناسبا للمورد، مناسبا للمورد الوارد. أما البيان اللي حنا نبينه لما نفكك المعاني، هذا نريد به استيضاح، استيضاح المسائل وأسسها. دائما يا أخي لا يمكن أن تفهم شيء حتى تفهم أصوله التي جاء منها. إذا فهمت فقط وما فهمت الأصول ما فهمت في الحقيقة، لابد تفهم أصول مبتدئات المعاني والحقائق. إذا لم تفهم المبتدئات وأخذت فقط في رأسه لن تفهم. إذا ما فهمت مورد الخطأ في باطلهم وجدت تتكلم عن الباطل بشكل مجمل وما فهمت المورد من أين جاء، فسيلعب عليك ويقلب عليك لأنك أخذت المسألة في إيش بشكل عام، وسيدخل عليك الشبه التي تلبس عليك هذا العموم الذي أخذته. ما تسلم من هذا الشبه إلا إذا عرفت إيش. فنحن نقرر لك وصول المسألة العلمية كما هي، ثم نرجع نعود إلى بيان إلى كلام الشيخ. وكلام الشيخ إنما هو في كلام في كلام مع قوم يجعلون مفهوم الألفاظ هي حقيقته، هي حقائقها المخلوقة. مفهوم ألفاظ الصفات هي حقائقها المخلوقة، هذه النتيجة، هي حقائقها المخلوقة. تجي تبين له أنه لا، سمع الخالق غير سمع المخلوق، يقول كيف السمع مو إدراك المسمعات، وإدراك المسمعات لا يكون إلا بذلك. حتى تخرج من هذا تجي للمسائل العلمية الصغيرة هذه الدقيقة الأوليات هذه، فتقول المعنى يراد به المفهوم فقط وهذا محله الذهن، ويراد به الحقيقة وهذا محله الخارج، وتفرق. بهذا التفريق يظهر إيش المعنى. أما تجادل وتحاور في أنه السمع يعني لا يجب أن يكون بأذن وصماخ، يبدأ يقول لك إدراك المسموعات، ولا نعرف إدراكا للمسموعات إلا بهذه الطريقة، خلاص انتهينا أصلا. لكن السمع له معنى آخر يحتمله، يبدأ يدخلك في العمومات ويضيعك. فنحن نقرر الأصول هذه لتثبيت المعنى، وأنتم طلاب علم ينبغي أن تنتبهوا لها. أما كلام الشيخ، أما كلام الشيخ من حيث هو كلامه هو، لا بياننا الذي بينا به كلامه، كلام الشيخ من حيث هو، هو يتكلم مع قوم يجعلون مفهوم اللفظ هو حقيقته المخلوقة، هذا هو موضع الكلام. يتكلم مع قوم يجعلون مفهوما لألفاظ الصفات هي حقائقها المخلوقة. نعم. يقول ما هو الفرق بين تعريفهم للعلم بقولهم هو معرفة الشيء على ما هو به، والبعض يقول على ما هو عليه، فهل هناك فرق بين اللفظين اعتقادي؟ لا، هذا لغوي، ما هو اعتقادي، هذا كلام لغوي وليس اعتقادي، لا محل هنا، هنا لغة، الباء باب لغوي، فلا تدخل الاعتقاد هنا، ما يثبت باللغة هو الذي يفهم به الاعتقاد بعد ذلك. فقول معرفة الشيء على ما هو به، يعني ما هو به، ما يكون به، ما يكون هو به، ما يكون الشيء به، لا يكون إلا به، هذا هنا معرفة الشيء على ما هو به، يعني على ما لا يكون إلا به، لا يكون إلا كذلك. ومعرفة الشيء بما هو عليه، يعني بما كان عليه، بما كان عليه وحصل عليه، على الهيئة التي صار عليها. فالمعنيان واقعان على حقيقة الشيء كما هو في ذاته، لكن هذا ما يكون به، ما يكون به عند الـ الـ الـ الـ وما كان عليه بعد التحصيل، ما يكون به عند إرادة تحصيله، وما يكون عليه بعد تحصيله. فالفرق دقيق من هذا الوجه، ما يكون عليه بعد تحصيله، ما وجدته عليه بعد تحصيله، وما يكون به قبل إيش؟ قبل تحصيله. والأمران كلاهما المقصود بهما شيء واحد، هو كون الشيء على ما ذاته، على ما هي ذاته، على ما هو من حيث هو، من حيث ذاته. والحصيلة واحدة، وإن كان هذا الفرق الدقيق يعني يأتي في المفاهيم، فرق دقيق في المفاهيم. وهنا أريد أن أنبه أيضا، ما دام المقام مقام تعليم، إلى مسألة لغوية عامة يعني يتداولها طلاب العلم، وهي في الأصل غير صحيحة، وهي أن حروف الجر تتناوب، والحقيقة ليست كذلك، لا تتناوب، وإنما يؤدي كل حرف معنى، يؤدي كل حرف معنى يخصه، ما في تناوب بين حروف الجر، بل كل حرف دال على معناه في موضعه. يعني مثلا يضربون معنى على التناوب بقول الله عز وجل يحكي به قول فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل، قالوا في تقتضي ايش؟ في الدخل، هو لا يصلبنهم فيها، وانما يصلبونهم يصلبنهم ايش؟ عليها. قالوا هذا يدل على التناوب، ان في جاءت في محل على، لا هذا ليس على التناوب، بل هذا لتقرير معنى، لتقرير معنى لا تقرره على. على لما تقول صلبته على جذع النخلة، يعني وهو على جذع النخلة صلبته، فصار الصلب عليه هو ولم يلحق الجذع، فصار مصلوبا على الجذع وهو على الجذع، بحيث أنك لو فككته عن الجذع لإيش؟ لسقط والجذع لم يلحقه شيء. في صورة أخرى أن تصلبه في الجذع أن تصيبه صلدا بحيث ينفذ الصلب في الجذع فتلتحم أعضاؤه المصلوبة بالجذع بحيث أنك لو جئت تخرجها لظهر أثر ذلك في الجذع. في فرق بين المعنيين ولا لا؟ في فرق ولا ما في فرق؟ والمقام مقام عقوبة، أيهما أشد في العقوبة؟ ها؟ الثاني، المبالغة والأشد في العقوبة الثاني، ولذلك هو يريد أن يحذر. المقام مقام تحذير وتهديد، فما أراد أن يهدد بالأخف، أراد أن يهدد بالإيش؟ بالأبلغ والأشد. لأصلي بينكم مو على الجذوع، لا في الجذوع، حتى لا حتى تذهب أعضاؤكم فيها فلا تتفرق عنها، وهذا في العقوبة يكون إيش؟ أشد. فهمتم؟ فلا تتناول، لكن كل يؤدي معنى مقصودنا. سابقكم الله يقول: جاء في كلامكم عن لازم استواء المخلوق عدة معاني كالحاجة، وذكرتم منها الاستطار مع أن هذا من لازم المعنى، ولذا قال به أهل السنة، فهل هو سبق لسان أثابكم الله؟ لا، ليس بسبق لسان، الاستقرار لم يتفق عليه أهل السنة. قالوا بعض أهل السنة قال بعض أهل السنة لفظ الاستقرار، وأخذ به وأخذه المبتدعة، فرحوا به المبتدعة وقالوا الله يعني ليس بحاجة، الاستقرار يكون عن حاجة، والله ليس بحاجة لهذا الاستقرار، ولا يكون سبحانه وتعالى لو لم يكن على العرش غير مستقر. فهو لفظ لم يتفق عليها بالسنة، ذكره بعض أهل السنة، وبعض أهل السنة ذكره ويقصد حقا، يقصد حقه هو يقصد حقه أن الله استوى على العرش. استواء الله عز وجل على العرش يقتضي مباينته للعرش، وأنه سبحانه وتعالى فوقه من علم عن العرش من فوق، لأن الاستواء لا يكون إلا كذلك، وأن هذا مكانه الذي هو فيه سبحانه وتعالى. فهذا يعني ما يلزم من الاستواء. أما الحاجة فلا يلزم من الاستواء الحاجة. لماذا؟ لأنها لا تلزم من ذاته. هل تلزم الحاجة ذات الرب؟ فكذلك لا تلزم صفته، ولأنه لا تلزم ذاته الاستقرار، لأن الاستقرار لا يكون إلا بعد ضياع وتفرق ونحو ذلك. والرب سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى الاستقرار، ولا يكون سبحانه وتعالى يعني هائما من غير استقرار، ولا هذه معاني لا تليق بذات الرب. ولكونها لا تليق بذات الرب ولا تلزم من ذاته، لا تليق باستوائه ولا تلزم من استوائه. صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ ولذلك نقول هذه لوازم باطلة تلزم من المخلوق، أما من الخالق لا، لا تلزم، لأنها لا تلزم من ذاته. والذي لا يلزم من ذاته لا يلزم من صفته، إنما يلزم من صفته ما يلزم ذاته. يلزم من ذاته الغنى، فاستواؤه يلزم منه إيش؟ الغنى. يلزم من ذاته أنه غير خلقه مباينا لهم، فاستواؤه يلزم منه المباينة للمستوى عليه وأنه غيره. نعم. لا، الجلوس ليس بلازم من الاستواء. الجلوس هيئة من الهيئات التي يكون عليها الاستواء. الاستواء يكون بهيئات، يكون بمجرد العلو كاستواء الهواء على السماء على الأرض بمجرد علوها، ويكون بالجلوس كاستوائي على الكرسي، وقد يكون بالوقوف كاستوائي على الأرض واقفا، وقد يكون فالجلوس هو هيئة الاستواء وليس هو لوازم. الله عز وجل أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا هيئة استوائه كيف هي. إن كان بجلوس هو جلوس يليق بجلاله، لكن ما نقول بجلوس لأنه لم يلد ولا ننفيه، لأنه لم يرد فما ندري، وعلى الناس الجليل كما على المثبت، فلا نثبت ولا ننفي. ولا يلزم من إثبات الاستواء إثبات الجلوس، ولا يلزم من نفي الجلوس نفي الاستواء، لأن الجلوس إنما هو هيئة من هيئات الاستواء. الله لم يخبرنا عن استوائه كيف هو، بجلوس بوقوف، ما ندري ما أخبرنا. قال استوى فهو استوى سبحانه وتعالى، يعني على، ولذلك نقول على وارتفع، ما تقول جلس، لأنه إذا قلت جلس حددت كيفية الاستواء، والله لم يقلها. لو قال لقلنا، ما في مانع يجلس سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، ما في معنى باطل يعني يلزم من الجلوس، لكن هو لم يقل أنه جلس. فما يصح لك أن تحدد هيئة الاستواء. قال لك استوى وسكت، واستوى يعني ارتفع، وعلى على هيئة من هيئة الاستواء والارتفاع، فتقول استوى وتسكت، ومن يقول جلس فقد أخطأ. وقد ذهب من نقل عنه أنه قال جلس من أهل السنة إلى حديث ضعيف، وهو أن الله يجلس محمد صلى الله عليه وسلم معه على العرش يوم القيامة، فقالوا هذا يقتضي أنه جالس على العرش. لو صح هذا لقلنا جلس بملء قلوبنا، لو صح وقلنا جلوسا يليق بجلاله، لكن لم يصح. والعقيدة لا تؤخذ، العقيدة خبر صدق، وخبر صدق لا يؤخذ من المخبر إذا كان بظنة خطأ أو نسيان أو غفلة أو نحو ذلك. فلكونه ضعيفا لا نأخذ به. نعم. أثابكم الله، يقول قول القائل إن الله في كل مكان، هل هو من الألفاظ المجملة التي تحتمل الصدق والخطأ؟ نعم. ويا ليتك تنتظر حتى اللقاء القادم إن شاء الله لما نتكلم عن الألفاظ، عن الجهة والحيز ونحو ذلك. نعم. أثابكم الله، البعض طلب عقد مجلس للكلام عن التفويض لأهمية الكلام في ذلك. طيب، نحن ننقضي من هذا المجلس الآن، نأخذ الأمور أول بأول، ننتهي من التدورية ثم ننتقل إن شاء الله إلى غيرها. هذا مع أن الكلام في التفويض يعني يرد الكلام في معانيه إن شاء الله في أثناء كلام، سيأتي الكلام على الظاهر ويأتي الكلام على أمور تقتضي بيان التفويض. والتفويض بارك الله فيكم هو يعني أسوأ وأقبح وجوه التعطيل، أقبح وجوه التعطيل وأبعدها نجعة، لأنه يعني يمنع قول شيء في صفات الرب لا لفظا ولا معنى. أما غيره فقال ألفاظ ممكن أن إيش أن تحاول فيها وتتكلم فيها، أما المفوض منعك من أن تقول أو تفهم، خلاص قفل الباب، لا محل لقول ولا لإيش لفهم، لا محل لقول ولا لفهم. فأوصد عليك، أوصد على التعطيل الباب، يعني اللي أعطاك لفظ فتح لك باب تتكلم معه فيه، صح ولا لا؟ الذي عطل بلفظ ذكر ألفاظ، عطل الحق وذكر ألفاظ، فتح لك باب تناقشه فيها. أما هذا صك عليك الباب ضرر، أغلق الباب على التعطيل، فلا يقبل لا لفظ ولا معنى. تقول هذا اللفظ، يقول لا معنى له. طيب وهذا المعنى لا أفهمه، لا أجهله. هو أقبح وأشنع وجوه التعطيل، وهو تعطيل. الذين يظنون أنه تنزيه ويقولون أنه تنزيه ويظنون أنه درجة أسلم مساكين، هو أقبح وأبعد أنواع التعطيل نجعة. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. So.